بسم الله الرحمن الرحيم. نظرات في بعض مؤلفات ابن رجب الحنبلي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب، إمام عالم زاهد حافظ، ثقة حجة، شيخ الإسلام وأحد الأعلام، توفي 95 و700 هجرية، وقد ترك مؤلفات عديدة في الحديث والفقه والوعظ. فقد كان ابن رجب الحنبلي رحمه الله ماهرا في فنون الحديث، اسما ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معاني. وكان ابن رجب الحنبلي صورة لمشايخ المذهب تعمقا في الفقه والحديث معا، كما كان ابن رجب صورة لمشايخ المذهب في الزهد والورع والعبادة والوعظ والدعوة إلى الله. وفي هذه العجالة لا يمكن إعطاء هذا العالم الفقيه والحافظ الثقة حقه وبيان جهوده في الميادين التي صنف فيها، وبخاصة في الفقه والحديث. لذا ستكون هذه النظرات في بعض مؤلفاته بمثابة التعريف بها ولتقريبها إلى المستمع الكريم. وأولى هذه المجالات التي طرقها ابن رجب الحنبلي هو الفقه. ففي مجال الفقه صنف ابن رجب الحنبلي عدة مؤلفات، منها كتابه القواعد في الفقه، وهو كتاب ذائع ومشهور. رتبه ابن رجب الحنبلي وفق أبواب الفقه، وتبدأ القاعدة الأولى بمسألة الماء الذي يصح الوضوء به، ثم تتسلسل هذه القواعد لتستوعب كل مسائل الفقه وقضاياه. عن كتاب القواعد هذا قال صاحب كشف الظنون إنه من عجائب الدهر. ثم كان إسهام ابن رجب الحنبلي المتميز في تاريخ المذهب الحنبلي حين إقدامه على تأليف كتاب الطبقات، وكان بهذا واحدا من الذين أرخوا لعلماء المذهب الحنبلي. ويبدأ كتاب الطبقات بحياة إمام المذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد بدأ التأليف على طبقات المذهب بطبقات الخلال المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري. وقد كان الخلال شديد العمل للمذهب، عظيم السعي في جمعه ونقله. ثم جاء الفراء بطبقاته، حتى إذا كان القرن الثامن الهجري جاء ابن رجب بطبقاته، حيث قام بإكمال الطبقات والتذييل عليها. وتقف رجال طبقاته عند سنة 51 و700 هجرية، ولكن لم يقف التأليف على الطبقات عند هذا التاريخ، بل استمر التأليف إلى ما بعد القرن الثالث عشر الهجري، خدمة لرجال وعلماء المذهب وبيانا لجهودهم في الفقه والحديث معا. وكتاب طبقات ابن رجب أو الذيل على الطبقات كما هو مشهور هام جدا، لأنه يطلعنا على بعض مصنفات القرن الثامن الهجري، لأنه نقل عن مصادر تيسرت له في عصره، وقد ضاعت بعض هذه الكتب أو ضاع الكثير منها. قام ابن رجب الحنبلي بجمع مادته من تلك الكتب والمصادر، ثم قام بترتيبها في تراجم الرجال بعد أن كانت متفرقة، مع إثباته لآرائه إلى جانب تلخيصه لآراء المؤرخين قبله. ويبين ابن رجب الحنبلي بعبارة موجزة عمله في كتاب الطبقات، فيقول: هذا كتاب جمعته وجعلته ذيلا على كتاب طبقات فقهاء أصحاب الإمام أحمد للقاضي أبي الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى. والواقع فإن كتاب الطبقات ليس كتابا في تاريخ المذهب وحسب، بل هو كتاب حديث، إذ فيه كثير من نصوص الأحاديث النبوية مع أسانيدها. ثم هو كتاب فقه وفتاوى. وإلى جانب هذا كله تجد فيه شعرا نظمه بعض رجال المذهب. لذلك يصف بعضهم ابن رجب الحنبلي بأنه فقيه ومحدث ومؤرخ وجامع وأديب وشارح. فكتابه الذيل على الطبقات يمثل ثقافته وعلمه وأسلوبه. أما المجال الثالث الذي طرقه ابن رجب الحنبلي فهو شروحات لبعض كتب الحديث. من هذه الشروحات شرح الأربعين النووية، وشرح حديث ما ذئبان جائعا، وشرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بل قام ابن رجب الحنبلي بشرح واف لصحيح البخاري أو لبعض منه، وبشرح آخر لسنن الترمذي. ويتمثل منهجه في الشرح والطريقة التي سلكها في العرض والبيان والإيضاح بكتابه الذي شرح فيه حديثا واحدا فقط، وجعل ابن رجب الحنبلي عنوانه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. فإنه من خلال هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في مضمونه يتضح لك أن ابن رجب الحنبلي كان محدثا وفقيها وأديبا، إذ تجلت في الكتاب مقدرة ابن رجب في الحديث النبوي وعلومه وإحاطته بالأحكام الفقهية. وفي الكتاب تجلى حرصه الشديد على التوجيه والتأديب والوعظ الهادف، مستشهدا بمواعظ مؤثرة لكبار العلماء وبالشعر الديني حينا لتحقيق هذا الغرض النبيل. وموضوع الكتاب هو حديث نبوي واحد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ونص الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، قال: هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي، قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء عند الكريهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: ما الدرجات؟ قلت: إفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال: يا محمد، إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون، قال ذلك المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بعد أن ذكر هذا الحديث النبوي. هذا الحديث النبوي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. يقول ابن رجب الحنبلي: وفي إسناده اختلاف، وله طرق متعددة، وفي بعضها زيادة، وفي بعضها نقصان. وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في كتابي شرح الترمذي. ويشرح ابن رجب هذا الحديث النبوي فقرة فقرة، مستشهدا بأحاديث نبوية أخرى من طرق أخرى تقوي هذا الحديث وتعاضده وتتفق معه في أغراضه ومعانيه. أما المجال الرابع الذي صنف فيه ابن رجب الحنبلي فهو في الوعظ والتأديب والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. وفي هذا الاتجاه صنف عدة مصنفات، منها لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وقد جعل للوظائف المتعلقة بالشهور مجالس مرتبة على ترتيب شهور السنة الهلالية، فابتدأ بشهر المحرم وختمه بذي الحجة، وذكر في كل شهر ما فيه من الوظائف. ولكن قد تميز اتجاه ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى الوعظ والتوجيه في كتابه الذي جعل عنوانه الفرق بين النصيحة والتعيير. ففي هذا الكتاب عظات وتنبيهات إلى الدعاة الله تعالى وإلى الآمرين بالمعروف، لكي لا تتحول نصائحهم إلى تعيير، ولكي لا تنقلب مواعظهم إلى تنفير، وعند ذلك يتحول الصفاء إلى تعكير. وقد فتح ابن رجب الحنبلي كتابه هذا بقوله: هذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما يعبر عنه اللسان، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس. واعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والتنقيص، أما إن كان فيه مصلحة لعامة الناس أو فيه مصلحة خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل المصلحة فليس بمحرم بل هو مندوب إليه. إن ابن رجب الحنبلي يضع بذلك خطا واضحا بين النصيحة والتعيير، لأن الخلط بينهما يؤذي ويفسد. فالنصيحة الهادفة تحمل عوامل البناء والمحبة والوفاق، والتعيير يؤدي إلى الهدم والبغض والشقاق. وابن رجب تمكنت فيه المبادئ الصحيحة للدعوة إلى الله تعالى، فمالت إليه القلوب وأنست به النفوس، فجمع بذلك بين العلم والعمل، وهكذا العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.